وننتقل بكم الآن إلى الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وقع في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرك بعبادة القبور، وبصرف العبادة لغير الله، فكثر عندهم بعض المقبورين الذين يصرفون لهم شيئا من حق الله تعالى ويعطونهم خالص العبادة، فلذلك لم يسموه شركا، لأنهم يعرفون من القرآن أن الشرك حرام، ولم يسموهم آلهة لأنهم يعلمون أن الإله هو الله، ولم يسموا أفعالهم عبادة لأنهم يعرفون أن العبادة لله تعالى، ولكنهم في الحقيقة مشركون، وفي الحقيقة يعبدون غير الله، وفي الحقيقة جعلوا مع الله آلهة أخرى. فقال لهم المؤلف رحمه الله: أنتم أخذتم المعاني وتركتم الألفاظ. المعاني هي المعاني، ما لا فرق بينكم وبين المشركين الأولين، إلا أن الأولين سموا معبوداتهم آلهة وسموا أفعالهم عبادة، وأنتم سميتموهم أولياء وسادة، وسميتم أفعالكم توسلا وتوسطا. ولو رجعتم إلى نفس الحقيقة لعرفتم أنه لا فرق بينكم وبينهم. نقول لكم سموه ما شئتم، ما الفرق بينكم وبين الأولين؟ أليسوا يذبحون لتلك الآلهة؟ نعم، وأنتم كذلك تذبحون لهم. أليسوا يدعونهم بأسمائهم، يقولون يا عزى، يا لات، يا هبل، يا إساف، يا نائلة، وأنتم تقولون يا يوسف، يا شمسان، يا تاج، يا زيد، يا حسين، تدعونهم. أليس هذا دعاء؟ نعم إنه دعاء. الدعاء عند العرب هو ما صدر بحرف ياء أو ما يشبهها، هكذا تعرف العرب كلمة الدعاء. يقول شاعرهم: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فهو يقول داع دعا يا من يجيب إلى النداء، كحرف ياء يسمى حرف نداء، فسمى أوله دعاء وداع دعا، ثم سماه نداء يا من يجيب إلى النداء، ثم قال في البيت الثاني فقلت ادعو أخرى فسماه دعاء. وكذلك يقول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو وإن أنداء لصوت أن ينادي داعياني، ادعي وأدعو أن ينادي، ينادي صرح بأنه نداء وسماه دعاء. فأنت أيها القبوري إذا قلت يا زيد، يا زيد بن الخطاب اشفع لنا، أليس هذا نداء؟ النداء دعاء. إذا قلت يا يوسف، يا تاج، أليس هذا دعاء؟ إذن هو نداء ودعاء، فتكون بذلك قد دعوت غير الله، فتدخل في قول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فجعلهم كافرين لماذا؟ لأنهم يدعون مع الله غيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر. ثم جهالتهم بكلمة الإله أوقعتهم في أنهم لم يسموها آلهة، ولكن غيروا الأسماء، وهي في الحقيقة آلهة. يقول هنا: اعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. يقولون إن هذا القبر يقبل السر. كيف؟ يعني أنك إذا دعوته وأسررت إليه فإنه يجيبك، وكأن أحدهم يسر بينه وبين ذلك الولي أو ذلك الميت، يسر كلاما ثم يدعي أنه يعلم السر. السر الذي يدعوه خفية هو حقيقة التأله، يعني هذا السر الذي تدعون أنه يستحقه صاحب هذه البقعة أو هذه الشجرة أو ما أشبه ذلك، جعلتم وسميتموه سرا وهو في الحقيقة تألها، سميتم هذا الصاحب صاحب السر وهو في الحقيقة إله، فما أخلصتم في قولكم لا إله إلا الله حيث جعلتم هذا إلها ولكن سميتموه صاحب سر، ولا يضركم ولا يغركم ولا ينجيكم أن سميتموه وقلبتم الاسم. وكذلك تسميتهم له الولاية، الولاية تسميه العامة السر والولاية، يدعون أن من أن هناك أولياء في زعمهم، وأن هذه الولاية يستحق من حصلت له أن يصرف له شيء من حق الله تعالى كالعبادة التي هي خالص حقه. ففي هذه الحال لا شك أنكم أشرفتم حيث جعلتم له الولاية. الولاية عند المتأخرين منزلة رفيعة، إذا حصلت لأحد فإنه يرتقي عن مرتبة العبودية، يترفع أن يكون عبدا، ثم عند ذلك يستحق أن يصرف له خالص حق الله تعالى، فيذكرون عن هؤلاء الذين سموهم أولياء قصصا مكذوبة لا أصل لها. إذا نظرنا في تلك القصص وجدنا أنها مكذوبة، ومع ذلك فإنها راجعت على كثير من هؤلاء الجهلة، وصاروا يعتقدون في هؤلاء الذين سموهم أولياء، يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشفعون بدون إذن الله، وأنهم ينفعون من دعاهم. من تلك القصص في عندنا الجيلاني الذي اسمه عبد الرزاق الجيلاني. لا شك أنهم يعتقدون في مثل هؤلاء، يعتقدون فيهم ما يسمونه بالولاية، وفيما حكوا عن الجيلاني حكايات باطلة يذكرون أن امرأة جاءت إليه وقالت إن ابني مات وإنه وحيدي وإني ليس لي ابن غيره، ولما قالت له ذلك صعد طار في السماء وأدرك ملك الموت، وقد جمع الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم، فقال له رد روح فلان، فقال لا أردها، فأخذ الزنبيل الذي فيه تلك الأرواح ثم نثر ما فيه من الأرواح، رجعت كل روح إلى جسدها وعاشوا، عاش أولئك الذين ماتوا في ذلك الوقت بسبب أن هذا الذي هو الجيلاني أنه شفع في هذه المرأة وأحيا ولدها. لا شك أن هذا من جملة الخرافات. كذلك ذكروا أنه أتي بكبش مشوي، ولما أكلوا ما عليه من اللحم قال له قم يا كبش، فقام الكبش حي بعدما أكلوا لحمه، بعدما طبخوه أو شووه. وخرافات كثيرة يذكرونها عن هذا الجيلاني الذي يسمى عبد الخالق الجيلاني. من أجلها اعتقدوا فيه. إذا نظرنا في سيرته هو من العباد، اشتغاله بالعبادة وبالتصوف أكثر من اشتغاله بالعلم. له كتاب مطبوع اسمه الغنية، وتكلم فيه على العقيدة وعلى كثير من الأحكام، ولكنه لم يكن محققا في العلوم اليقينية، فلأجل ذلك وقع في كتابه كثير من الأحاديث الموضوعة وما أشبهها. والحاصل أن هذا من جملة ما يسمونه صاحب سر أو صاحب ولاية، وغيره كثير. فهناك طائفة يقال لهم الجيلانية ينتسبون إلى عبد الخالق الجيلاني، يدعون أنهم على طريقته. وهناك شخص آخر يقال له الرفاعي، يدعون أيضا فيه الولاية أنه صاحب سر وأنه من الأولياء الذين تقبل شفاعتهم والذين يستغنون عن الشيء الشرع. وهناك طائفة يقال لهم النقشبندية، أيضا يتبعون ولاية النقشبندي. وهناك كتب تشتمل على عقيدتهم، وكذلك أيضا تبين أخطاءهم، وكذلك طائفة التيجانية على معتقد وعلى طريقة أحد أوليائهم الذي يسمونه التيجاني، ولهم أيضا كتب يعتمدونها ويدعون أنها تبين طريقتهم وتبين ما يسلكونه. وهناك كتب تناقشهم وترد عليهم. فهؤلاء لا شك أنهم كان أول أمرهم حسن، يعني هؤلاء الذين سموهم أولياء، ثم ادعى أتباعهم أنهم وصلوا إلى طريقة سقطت عنهم فيها التكاليف، جميع التكاليف لا يطالبون بشيء منها، ولا يزال على هذه الطريقة كثيرون، يوجدون في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام، دول أفريقية ودول آسيوية، كثير منهم يدعون أنهم على الإسلام. ثم إذا وصل أحدهم إلى منزلة راقية زعموا أنه ولي، سقطت عنه التكاليف وحل له كل شيء. يذكر لنا بعض الإخوة أن عندهم مثل هذا الولي، إذا تزوج أحد بامرأة فإن عليه قبل أن يدخل بها أن يرسل بها إلى ذلك الولي، وتبيت معه ليلة مع الولي ويطأها ذلك الولي، يزيل بكارتها قبل أن يدخل بها زوجها، ليحصل في ذلك الزوج على البركة، يتبرك بأن مسها الولي قبله. يشاهد هذا في كثير من الذين يدعون أنهم على طريقة هذا السر والولاية. فالإله عندهم عند أهل زمان المؤلف هو الولي الذي فيه هذا السر، سواء كان حيا أو ميتا، ففي حياته يتبركون به ويتمسحون به ويقولون يا ولي الله ادعو لنا، يا ولي الله وخذ بيد بأيدينا أعطنا هاب لنا. وقد لا يكون مسلما حقا، فإن كثيرا منهم من هؤلاء لا يصلون. لماذا؟ يقولون سقطت عنهم التكاليف. ذكروا أن أحد هؤلاء السادة الذين يسمونهم سادة وأولياء وأصحاب سر دخل المسجد يوم جمعة والناس يصلون، فبال في المسجد ثم خرج ولم يصلي، فتبعوه وقالوا هذا ولي، هذا من الأولياء، هذا قد وصل إلى الرتبة العالية. لما أنكر بعض العامة عليهم أو أنكر عليه قال له خواصهم هذا قد وصل، الشأن في وفيك، نحن الذين لا نزال بعيدين، أما هذا الذي وصل إلى هذه الرتبة فإنه ولي من أولياء الله. ثم يذكرون أن من خواص الولي إذا مات ووضع على النعش فإن من خواصه في نظرهم أن الملائكة تحمله، يوضع على الأكتاف، ويقولون إننا لا نحس بثقله، حملته عنا الملائكة. يخيلون إلى أتباعهم أنهم لم يحملوه، وهذا كله خيال حتى يوهموهم أن هذا من أهل السر ومن أهل الولاية. ثم بعد دفنه لا شك أنهم يعبدونه ويدعونه ويصرفون له خالص حق الله، وإن لم يسموه إلها وإنما يسمونه وليا أو صاحب سر. ثم أصحاب هذا السر يدعون أنهم هم وأتباعهم مستغنون عن اتباع القرآن وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهم أحوال، هذه الأحوال هي التي أوصلتهم إلى الرفيق الأعلى، حتى لا يقبل كلام الله ولا كلام الصحابة ولا الأحاديث النبوية، وإنما يأخذون إسرارهم في نظرهم. وفي الأبيات المشهورة التي ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر قصيدة أول المذكور منها قوله ذهب الرجال وجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا، ولكن سيرة البطال إلى أن قال: إن قلت قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والذي تبعوهم في القول والأفعال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابه من بعدهم، فالكل عندهم كشبه خيالي، ما يقبلون شيئا من العلوم المأثورة. ثم قال: ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها، ألقى بزور لفقت بمحالي. هذه حالتهم. قلبي قال لي عن سره، حدثني قلبي عن ربي. أصحاب السر وأصحاب الولاية غلا فيهم العامة وسموهم أولياء وصرفوا لهم خالص حق الله، ولكنهم ما تجرؤوا على تسميتهم آلهة، بل سموهم أولياء وسادة، وسموهم أصحاب سر. هذا هو الإله عندهم. حقيقة الإله التأله هو ما تفعلونه مع هؤلاء الذين سميتموهم أصحاب سر. الذي يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي. مثل هؤلاء كثروا في الأزمنة المتأخرة، ولما كثروا وصار لهم أتباع، صار أتباعهم يصرفون لهم العبادة من دون الله. هذا في هؤلاء الذين سموهم أولياء. قد ذكرنا أنهم يفضلون الولي على النبي، بل وعلى الرسول، ويقولون إن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ، يطلع على الأسرار، يأخذ بدون واسطة ملك. أما الرسل والأنبياء فإنهم يوحى إليهم، لا يطلعون على ما يطلع عليه الأولياء، فلأجل ذلك وقعوا في هذا الشرك. يقول: وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد، يعني هذه تسمية معبوداتهم، ما سموه معبودا ولا سموه إلها ولا سموه ربا، وإنما سموه صاحب سر أو سموه وليا أو سموه فقير أو سموه شيخ أو سيدا. في الحقيقة أنهم رفعوه إلى أن أعطوه حق الله تعالى الذي هو العبادة. نقول لهم: تأملوا كلمة الإله، انظروا إلى معناها، أن الإله هو الذي تألهه القلوب. ألستم تألهون هؤلاء السادة أو الأولياء؟ أليس قلوبكم تخضع لها وتتواضع لها وتتذلل أمامها؟ ألستم تخشعون عندها وتخضعون؟ ألستم تهطعون عندها وتقنعون؟ ألستم تعظمونها بتعظيم لا يصلح إلا لله؟ نعم، إنهم كذلك. إنهم إذا كانوا عند هؤلاء الأموات في قبورهم رأيتهم متواضعين، متخشعين، متضرعين، مستكينين، مهطعين، مقنعي رؤوسهم، ورأيتهم مع ذلك قلوبهم حاضرة بين يدي هذا السيد أو هذا الولي، ورأيتهم في وقوفهم أمامه أعظم من وقوفهم في الصلاة. لا تحترك أجسامهم ولا تضطرب جوارحهم ولا ترتفع أبصارهم، بل رؤوسهم مهطعة، رؤوسهم خاشعة، خافضون أبصارهم. ماذا نسمي هذا؟ أليس هو التأله؟ أليس هو التذلل؟ نعم، إنه تذلل. فإذا كان تذللا فإنه تأله. فقل لهم: قد جعلتموه إلها، قد اتخذتموه إلها وصرفتم التأله الذي هو حق الله لهذا الولي في زعمكم، ورفعتموه فوق قدره، وجعلتم العبادة التي هي حق الله تعالى والتي لا تصلح إلا لله جعلتموها لهذا المخلوق. ثم نقول لهم: إن هذا مخلوق، أليس كان معدوما ثم وجد؟ أليس كان جنينا في بطن أمه؟ أليس خلق من ماء مهين؟ أليس خرج من بطن أمه طفلا ثم تربى رضيعا ثم طفلا إلى أن بلغ وإلى أن صار رجلا؟ أليس يعتريه ما يعتري البشر؟ يعتريه أنه يحتاج إلى التخلي ويدخل أماكن الخلاء، يحتاج إلى الأكل والشرب، يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. وكذلك أيضا، هل هو يدفع عن نفسه؟ لا يدفع عن نفسه الأمراض، تصيبه الأمراض وتصيبه العاهات. وكذلك أيضا يحس بالجوع وبالظما ولا يستغني عن الأكل والشراب. وكذلك أيضا يطلب الرزق ويلتمس الكسب. وكذلك في النهاية جاءه الموت، ما أغنى عن نفسه ولا دفع الموت، بل جاءه ما أتى غيره. فإذا كان كذلك فكيف يرفع قدره ويسوى برب الأرباب ويعطى حق الله تعالى من هذا التذلل؟ ثم نقول لهم: أفعالكم هذه هي حقيقة العبادة، فإن العبادة هي الذل والخضوع، وهذا ذل منكم وخضوع. فإن الصلاة عبادة لأن المصلي يذل فيها لربه ويخضع، وأنتم أمام هذا الميت وأمام هذا القبر كذلك تتذللون له وتخضعون وتدعونه. حينئذ أصبحتم قد جعلتموه مع الله إلها، ولا ينفعكم تغيير الاسم. تسميتهم له الفقير كأنهم يقولون إنه يزهد في الدنيا ويؤثر الفقر، فإذا آثر وصف الفقر ولم يلتمس الثروة والزيادة في المال وصل إلى رتبة الولاية. تسميتهم له بالشيخ يعني أنه وصل إلى سن الشيخوخة التي يستحق أن يحترم فيها وأن يقدس وأن يرفع من شأنه وأن يعلى مقامه. هذا السبب، وذلك لأنه كلما طعن في السن فإن الشيخوخة تتأكد فيه، سيما إذا كان من يعتقدون فيهم الولاية والأهلية. تسميتهم له بالسيد يعني أنه وصل إلى حالة السيادة والزعامة والأمر والنهي والتصرف وما أشبه ذلك. يخيل إليهم أنه يرفع شأنهم وأنه يعطيهم وأنه يملك ما لا يملكه الرب أو أي مخلوق. أتذكر سنة من السنين ونحو في عرفة مر بي أحد الحجاج من السودان، وإذا هو يلحج بقوله يا عبد القادر يا عبد القادر يا عبد القادر أعطنا اظهر لنا ارحمنا يا عبد القادر، يريدون بذلك الجيلاني الذي يدعون أنه هو الذي ينجي. استوقفته وقلت له أليس عبد القادر مخلوقا؟ توقف قليلا ثم قال إنه لا ينزل قطرة ماء من السماء حتى يأذن فيها عبد القادر، ولا ينبت حبة من بر في بقعة من البقاع حتى يأذن فيها عبد القادر، ولا يموت نفس ولا تولد نفس إلا بإذن عبد القادر. سبحان الله، ومن يدبر الأمر قبل عبد القادر؟ أليس عبد القادر كان معدوما ثم وجد؟ من الذي يدبر الناس؟ ثم قلنا من رب عبد القادر؟ من الذي خلق عبد القادر وأشباهه؟ أصر ذلك السوداني، وذلك لأن هذه عقيدة راسخة في قلوبهم ولا يمكن أنهم يتحولوا عنها. تلقوا ذلك عن أكابرهم، وادعوا أن الولي يتصرف في الكون وأنه لا يدخل البلاد ولا يخرج منها شيء إلا بعد أن يأذن فيها وليهم الذي يدعون فيه هذه الولاية. لو فكروا لعرفوا أن هؤلاء الأولياء أنهم بشر من جنس البشر، وأنهم إن رويت عنهم تلك الحكايات فإنها في الحقيقة مكذوبة لا حقيقة لها. سمعت بعض المشايخ يقول إن إنسانا دعا عبد القادر وهو في برية، فجاءه عبد القادر ودله على الطريق، فجاء إلى عبد القادر فقال جزاك الله خيرا لقد أنقذتني، دعوتك وأنا في تلك الصحراء لما أشفقت على الهلاك فدللتني على الطريق. فقال عبد القادر إنما دلك الشيطان، لما أنك دعوت مخلوقا الشيطان هو الذي شجعك على هذا الشرك، أما أنا فلا أعرفك. فانبهت ذلك المشرك. وكذلك أيضا ذكر أن بعضهم يقول إني جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إني دعوتك في شدة فاستجبت لي ونجيتني من تلك الأزمة الشديدة، فقال كذبت لا أعرفك وما أنجيتك، وإنما لما أنك دعوت مخلوقا شجعك الشيطان وتمثل لك. وبكل حال فإن كثيرا من هؤلاء الذين يسمونهم فقراء وشيوخا وأصحاب سر وأولياء وسادة ونحوهم أنهم مخلوقون، وأن الذين يدعونهم ويصرفون لهم حق الله مشركون بهم، وأن أكثر ما يحكى عنهم فإنه خرافات وأكاذيب ولا يغتر بمن يذكرها. بعض المؤرخين الذين ليس عندهم تحقيق ولا تفريق بين الصدق والكذب يذكرون في تراجمهم كثيرا من أمثال هؤلاء. فعندنا مثلا ابن العماد صاحب شذرات الذهب، عالم حنبلي، ألف هذا الكتاب وصل فيه إلى سنة 1000 وتوقف بعد 1000 عن التاريخ. لما أتى على ترجمة ابن عربي ذكر في ترجمته حكايات مكذوبة يقينا، وذكر أنه وصل إلى رتبة كذا وأن من حكاياته ومن أفعاله كذا. العلماء المحققون كشيخ الإسلام وغيره ذكروا أنه اتحادي وأنه حلولي. ابن عربي يسمونه ابن عربي الاتحادي، ومع ذلك فإن هؤلاء القبوريين يعتقدون فيه أنه ولي وأنه سيد وأنه وأنه، انخدعوا بتلك الحكايات. مصدر ابن العماد في تلك الحكايات كتب هؤلاء المتصوفة، فإنهم يحشدون فيها من تلك الخرافات وتلك الحكايات التي لا أصل لها، من أنه حصل له مقام فيه كذا وأنه أنجى من التجأ إليه وأنه يكلم الإنسان ويخبره بما في ضميره ويقول أنت تتحدث بكذا وكذا، وأنه استغاث به فلان فحصل منه كذا وكذا. هو في الحقيقة من أهل وحدة الوجود الذين ينكرون الفرق بين الخالق والمخلوق، يدعون أن الخالق والمخلوق شيء واحد. هؤلاء هذه الحكايات هي التي تروج على مثل هؤلاء المخرفين، فيزين لهم الشيطان أن هذا من أولياء الله فاجتهدوا في تعظيمه وسموه كذا وكذا. ذكروا أن رجلا أقبل على قرية ومات معه حمار كان يركبه، فحفر الحمار ودفنه ورفع قبره وجاء إلى أهل البلد وهم جهله وقال هذا قبر الولي فلان وقد مات من زمان، فقالوا صدقت دللتنا عليه نحن نبحث عنه. ثم إنهم أخذوا يعطونه ويبذلون له من الأموال لأن دلهم على قبره، واتخذوا قبره معبدا وصاروا يهرقون عليه الأدهان ويسرجون عليه السرج ويذبحون عنده ويقصده الناس ويقيمون حوله ويأكلون ما يهدى له مما يذبح له من الأطعمة. وبقي بعد ذلك مدة ثم أخبرهم وقال لهم إنه كذب، أو قال لهم أغيره، حفروا وإذا هو حمار. أين العقول؟ لا شك أنهم يتعلقون بأدنى شيء. وسمعت حكاية أن أهل قرية قالوا ليس عندنا أحد من الأولياء ولا من السادة. زارهم بعض من يسمونهم سادة وأشراف، زارهم إنسان ولما أراد أن ينصرف قالوا لا يمكن أن تنصرف، نحن ما عندنا سيد، لا بد أن نقتلك وأن نقبرك وأن نجعلك سيدا لنا. فحاول فيهم فقتلوه وقالوا نتخذك وليا. عجبا لكم، أتقتلونه وترجون أن يشفع لكم؟ أتقتلونه وترجون أن وتدعونه مع الله وترجون أن ينفعكم؟ يقولون نعم، إنه من السادة، إنه سيد. وإذا كان من سادة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفعنا ويشفع لنا. وهكذا يخيل إلى مثل هؤلاء أن هذا ليس بعبادة فيسمونه بهذه الأسماء، وهو في الحقيقة إله. وذلك لأنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم. من المراد بخواص خلقه؟ هؤلاء الذين سموهم أولياء، أن الله جعل لهم منزلة رفيعة، وأن هذه المنزلة إذا وصلوا إليها استحقوا أن يدعوا وأن يلتجأ إليهم، يرضى الله أنهم يلتجئون إليهم، وأنهم إذا التجأوا إليهم فإنهم ينفعونهم ويدفعون عنهم ويشفعون لهم. ولذلك يفعلون عندهم الأفاعيل، وانتشر هذا كثيرا في كثير من البلاد. هذا حقيقة التأله عندهم، وقد انكثرت هذه المزارات وسموها مشاهد. المشهد عندهم قبر الولي أو قبر السيد، يسمون أنفسهم مشاهدة قال هذا مشهدي مثل هؤلاء الرافضة العراقيين يفتخرون بأن عندهم هذان المشهدان، مشهد الحسين وهو في كربلاء ومشهد النجف الذي فيه قبر علي. يفعل عند هذين المشهدين أعمال شنيعة، يدعون من دون الله ويصرف لهم خالص حق الله. ذكر لنا بعض المشايخ أن الرافضة من العراقيين قبل نحو 80 سنة أو 90 سنة أو أقل ذهبوا إلى الهند والباكستان وتلك الجهات وقالوا أنتم تحبون الأولياء وسيد الأولياء علي وسيد الأولياء بعده ابنه الحسين وهم موجودون عندنا ونحن نشجعكم على أن تصرفوا الحج إليهم بدل ما تحجون إلى مكة، اجعلوا حجكم إلى العراق فإنه فيه السيد الذي يعطي والذي يظهر والذي يفعل. ودعوهم إلى أن يتحولوا عن معتقد أهل السنة إلى معتقد الرافضة، وأعطوهم دفعوا لهم أموالا يساعدونهم على أن يكون سفرهم وحجهم إلى تلك البقاع. فاستجاب لهم ملايين، تحولوا من مذهب السنة إلى مذهب الرفض. ما كان مذهب الرافضة موجودا في الهند ولا في باكستان ولا في تلك الدول إلا من تلك الأزمنة القريبة. ثم يعطون أحدهم من المال ما يتقوى به ويعطونه سبحة فيها علامة الدعاية لهم فيتوافدون إلى تلك البلاد. يذكر لنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله أنه أخذ يجادلهم لماذا تحولتم، يقولون نتوجه إلى السيد الحسين والسيد علي وندعوهم. ثم تمكن هذا الشرك منهم. كذلك ذكر لنا بعض الإخوة أنه يوجد في تلك البلاد أكثر من 300,000 مزار في الهند وفي الباكستان وفيما حول ذلك، 300,000 أو نحوها مزار، يعني قبور يغلون فيها ويدعون أن أهلها من الأولياء وأنهم من السادة، عبادتهم لها ما يسمونها عبادة لكنها في الحقيقة عبادة لها من دون الله. فجعلوا ظنوا أن هؤلاء الأموات أنهم من خواص الخلق وأن الله تعالى جعل لهم أسرارا وأنه يجوز أن يلتجأ إليهم، يلتجئ إليهم الإنسان ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم وسائط بينه وبين الله تعالى. وهذه أكثر شبهة عندهم، يقولون نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. فمنهم من يقول إنهم ينفعون وإنهم يتصرفون ويعطون ويمنعون، ومنهم من يقول إنهم وسائط، نحن ندعوهم وهم يدعون الله، نحن نسألهم وهم يتوسطون لنا عند الله تعالى. ذكرنا فيما سبق أنهم يشبهونهم بالوسائط بينك وبين الملك، إذا بدت لك حاجة إلى أحد الملوك أو أحد الرؤساء فإنك تتوسط بواسطة من المقربين إلى ذلك الملك، فهو يدخلك عليه ويشفع لك ويشرح له حالتك حتى يقضي حاجتك. فيقولون هؤلاء مقربون عند الله، وهم بمنزلة الوزراء والأمراء والبوابين عند الملوك، فهم أولياء الله، وإذا كانوا أولياء الله فإننا نطلبهم، وإذا طلبناهم فإنهم يطلبون الله لنا حتى يقضي حوائجنا ويجيب دعواتنا. نحن بسبب ذنوبنا ليس لنا حق في أن نجرأ على أن نسأل الله بدون واسطة، أن نسأل الله مباشرة، فإن في هذا شيء من الجرأة، لا نتجرأ أن نسأل الله. ولا يزالون كذلك. في كتاب لبعض المتأخرين هو يوسف النبهاني، شامي من هؤلاء الكبوريين، له مؤلفات وله كتاب في عنوانه في زيارة النبي المكرم، حشد فيه من الخرافات ما الله به عليم، ولعلكم اطلعتم على الرد عليه. رد عليه عالم من علماء العراق أهل السنة محمود شكري الألوسي، والرد قد طبع مرتين، اسمه غاية الأماني، هو الرد على النبهاني. من كلام النبهاني هذا يقول إننا إذا طلبنا الله بواسطة فإننا قد عظمناه، يعني تعظيمنا لله ألا نسأله مباشرة، لا نسأله مباشرة منا إليه، فإن في ذلك رفع أنفسنا وتزكية لنا، حيث أننا نتخيل أننا وصلنا إلى رتبة نستحق فيها أن ندعو الله بدون واسطة. ففي هذه الحال نكون من الذين زكوا أنفسهم، فلأجل ذلك لا نسأله مباشرة، وإنما نتوسط بهؤلاء الصالحين، فنتوسط بعلي وبالحسين وبالبدوي وبابن عدوان وبالجيلاني وما أشبه ذلك. هذا من رفع مقامهم، ثم هو أيضا من تعظيم الله، من تعظيم الله ألا ندخل عليهم مباشرة، كما أن من تعظيم الملوك ألا يدخل عليهم مباشرة. الجواب أنكم شبهتم الخالق بالمخلوقين، الملوك بشر مخلوقون لا يعلمون الغيب، لا يفرقون بين الصادق والكاذب ولا بين المحق والمبطل، يحتاجون إلى أن يسألوا من يعرفهم. الرب تعالى أعلم بأحوال عباده، يطلع على قلوب العباد ويعلم ما تكنه ضمائرهم، ولا يخفى عليه من خافية، وليس بحاجة إلى أن أحدا يشفع عنده أو يدعوه بواسطة، بل هو العالم بأحوال المخلوقين، وهو الذي يجازي كلا بعمله، فلا يجوز أن تجعلوا بينكم وبينه واسطة. وأيضا فالله تعالى أمركم بأن تدعوه، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فيجعلونه وسائط. يقول: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط هم الذين يسميهم الأولون آلهة، هم الذين يسميهم الأولون آلهة، فأنتم سميتمهم وسائط وهم في الحقيقة آلهة، فالواسطة هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. إذا سميتمهم وسائط فمعناه أنكم جعلتمهم آلهة، لأنكم تألهونهم وتتألهون لهم وتتواضعون لهم وتتذللون لهم، وذلك في الحقيقة هو التأله شئتم أم أبيتم. وقد تكلم العلماء على ذلك، رفع سؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية إن قال فيه السائل: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فأجاب شيخ الإسلام برسالة تسمى رسالة الواسطة، مطبوعة في المجلد الأول مجموع الفتاوى، وتوجد أيضا في مجموعة التوحيد الطبعات القديمة. فذكر: هل تريد بالواسطة أننا لا نتقرب بالعبادة إلا بعد أن نأخذها عن الواسطة؟ فهذا صحيح، ذلك أن الله جعل الأنبياء واسطة بينه وبين العباد، فلا نأخذ العبادات إلا بواسطة الأنبياء، ولا نحرم المحرمات إلا بواسطة تعليم الأنبياء، فالأنبياء والرسل وسائط، لأن أنهم يبينون الناس الشريعة ويبينون لهم ما أنزل الله تعالى، فهؤلاء حقا واسطة بين الله وبين عباده. أما إذا كان قصدك أن لا نعبد الله تعالى بل نعبد ذلك الواسطة، والواسطة هو الذي يدعو الله لنا، فنقول: يا واسطة، نتوسط بك إلى الله ونجعلك واسطة بيننا وبين الله حتى يجيب دعوتنا، فهذا شرك، وذلك لأنكم تدعون ذلك الواسطة فتدخلون في الشرك الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وغير ذلك من الأدلة. فهذا حقيقة تسميتهم لهؤلاء بالوسائط، وهو في الحقيقة تسمية لهم بالاسم الصحيح الذي هو معنى الإله، أي أن الله تعالى هو الإله الحق، وإذا جعلتم هؤلاء الوسائط دعوتموهم فقد جعلتموهم آلهة، ولا يبرر موقفكم تسميتهم وسائط ونحو ذلك. نتوقف هنا.